علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا ابني. نسعد برؤياكم دائما شيخنا، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. شيخنا، يعني عندنا أسئلة عديدة من إخواننا وأخواتنا، ولكن أولا نستقبل هذا الاتصال. أخونا عادل، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، تفضل. إزاي حضرتك؟ بارك الله فيك. إزاي حضرة الدكتور علي؟ حياك الله، نورنا والله. الله يكرمك، الله يخليك. لا لو سمحت، أنا شغال في جريدة من الجرائد الرسمية. نعم. فأنا في صندوق اللي هو بتاع المعاشات اللي هو في نهاية الخدمة، ماشي حضرتك؟ نعم. فأنا عايز يعني، هل مثلا وجودي في يعني حلال أم حرام ولا إيه؟ الصندوق ده إجباري ولا اختياري؟ لا اختياري، عندنا حضرتك اختياري. اختياري. طيب، تدري أين تستثمر أموال هذا الصندوق؟ دي تضاف للبنك المركزي غالبا. طيب. يعني أبشر يا أخ عادل، بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيكم، أسأل الله حالك. سلمك الله من كل سوء، بارك الله فيكم. شيخنا، أولا نجيب عن سؤال أخونا عادل، يعني بيسأل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ونهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. ونسأله عز وجل أن يجنب مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ رئيسها بعنايته ورعايته. وأما بعد، أيها الأخوة الكرام والأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجمع الفقه، مجمع البحوث الإسلامي أجاز المعاشات الحكومية. المعاشات الحكومية الهدف منها أن الحكومة تريد أن تعطي لأبنائها ما يحفظ لهم معيشتهم في بعد أن يصلوا إلى سن المعاش. نعم. إنما هذا الذي يسأل عنه احتمال أن يكون في شركة تأمين تجارية، فهي هدفها الربح، بخلاف هدف الحكومة في معاشات حكومية. نعم. ثم استثمار الأموال، قال في البنك المركزي، البنك المركزي لا يقوم بهذا، وإن البنوك الأخرى التي هي تقوم، بنوك إسلامية وبنوك ربوية، بنوك التابعة للبنك المركزي هي التي تتعامل. نعم. نعم، وليس البنك المركزي نفسه. نعم. نعم. ولذلك لا نطمئن لهذا إلا إذا عرفنا أنه يستثمر أمواله في أي مكان، وأنه هو الذي يقوم بهذا وليس يحيل على شركة تأمين، أو أنه يحيل هذا على شركة تأمين إسلامية. وإذن لابد أن نعلم ضوابط هذا الصندوق، الصندوق الخاص بالجرائد إلى غير ذلك. أين تستثمر هذه الأموال؟ ثم هل هذا الصندوق هو الذي يتعامل بنفسه في استثمار هذه الأموال أم يلحقها بشركة تأمين تجارية أم إسلامية؟ نعم. إن كان لكل واحدة منهما حكم ولكل واحدة منهما صورية فلابد أن يبين هذا. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا. نعم. أسأل الله حالكم. سائل بيسأل بيقول يعني أنا ورثت قطعة أرض زراعية عن والدي وهي حوالي 30 قراط، ولكني أنا في سعة من العيش تركت هذه القراضيط لأخي الأكبر الذي يعمل بالزراعة وعنده أطفال كثر حتى يستغلها لنفسه منذ وفاة الوالد ولا محسبها في إيراداتي، فهو بيسأل هل يجوز احتساب هذا زكاة عني وعن أولادي علما بأني لا أملك سوى مرتبي؟ ماذا يقصد بزكاة عنه وعن أولادي؟ من الواضح أنه يعني ما يعني علما أنه لا يوجد مرتبي إذن فيعني ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة، ولا شك أن هذا ما دام العمل هذا لله فالله عز وجل سيصيبه، يكون باب الصلة و صدقة وصلة. نعم، يعني هذه صدقة وصلة أرحام، فلا ثواب الصدقة ولا ثواب صلة أرحام، فجزاه الله خيرا. لكن ليست من الزكاة، الزكاة لها نصاب معلوم ولها نصاب معلوم. أي زكاة هنا؟ نعم. حتى هذه الأرض ما دامت زراعية فالزكاة على الزرع، والزرع هو الذي سيزرع ويخرج زكاة، وهو الذي سيأخذ. نعم. إنما هو ليس عليه، لا يزرع فليس عليه زكاة زرع. بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. بارك الله فيك، تفضل. بالنسبة لي ابنتي عندها يعني تبلغ من العمر 2 سنين ووالدتها توفت وسايبة لها تركة، فهل يجوز أنا أقترض؟ أنا علي دين، هل يجوز أقترض من البنت ده وأسد الدين اللي علي وبعد كده أرد الفلوس تاني ولا لا يجوز؟ أبشر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا نجيب أخونا يعني بيقول إنه عنده ابنة توفيت أمها فورثت ماله، هي عندها 2 سنين، فبيقول إنه أنا الآن علي دين وأحتاج إلى المال، هل يجوز أن أقتضي من مال ابنتي ثم أسده بعد ذلك؟ بالنسبة للصغير لا يجوز أن يعقد إلا إذا كان عقد لمصلحته وليس لمصلحة غيره، مثل شراء شيء له، تجارة مربحة له، إنما القرض هذا ليس لمصلحته، هذا لمصلحة المقترض وإن كان أبوها، وهو غير جائز بالنسبة للصغير الذي يتصرف تصرفا تاما هو كامل الأهلية الذي يبلغ الرشد ويكون يعني ليس فيه ليس مرسما ليس مجنونا ليس وراشدا يبلغ ويكون راشدا، هذا هو الذي يمكن أن يتصرف في ماله سواء بالقرض يصنع كل شيء. إنما الصغير نحن الذين نقوم بعقد العقود بدلا منه. فالأب هو الذي يقوم بالعقد، فلا يجوز أن يعقد لنفسه قرضا من مال هذا الصغير، لأن الصغير العقود لابد أن تكون لمصلحته هو وليس لمصلحة غيره. نعم. وإذا هذا يعني أخونا رب العالمين تعالى يوسع عليه من غير صديق هذا إن شاء الله، يعني هو يعني يخلص لابنته في أن يحفظ لها أموالها ويطبق فيها شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، ورب العالمين يوسع عليه في أبواب أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا أحمد من سيوط، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. تفضل، بارك الله فيك. طيب أنا سمعت الآخر بتكلم عن الصندوق بتاع نهاية الخدمة. نعم. احنا مشتركين يعني الدوائر الحكومية بتعمل صندوق تكافل اجتماعي، الناس بتشترك فيه بيتخصم منها مبلغ معين في نهاية الخدمة بيدوه 40 شهر 50 شهر 60 شهر، هذا حلال ام حرام؟ اما السؤال الثاني. نعم. الله أعوذ بالله. بارك الله فيك يا أخي. أما السؤال ده إذا راح البنات والله. شو تري؟ السؤال الثاني إيه مش سامع؟ إيه؟ السؤال الثاني إيه هو؟ السؤال الثاني أما أقول يعني إن الواحد لو ادى واحد امانه كده وثمن يعني بدون ما ياخذ عليه اي مسابقه. نعم. هل هو يبقى قصدك بالنسبه لان الايه بتقول ان كان صغير او كبير فليكتب يعني رساله امانه مثلا او كتابه بين بعض. لكن هو ما كتبش حاجه، هل يؤثر ام لا؟ بارك الله فيك. يعني هو كان عنده امانه وتلفت بدون ان اداها لواحد وما خدش عليه وقت. ايوه. الان هو يريد امانته. لان طبعا بيكتب الواحد وقت ان كان صغير ولا كبير بيكتب عليه حاجه. هو ائتمن وما كتبش. هل يؤثم على ذلك؟ طيب ابشر اخ احمد بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا ما زال اخونا احمد يتكلم عن مكافاه نهايه الخدمه وهذه الصناديق التي تحدث في بعض الاماكن، وهو بيقول انه بعض المؤسسات الرسميه. هو الرسميه اذا كان حكومي معاش حكومي اجباري، لا معاش حكومي اجباري مش اختياري وليس اختياريا. لا، من الوضع انه هذه مكافاه ليست معاش شهري. مكافأة شهرية يعني مبلغ مقطوع، مبلغ كام مقطوع يعني على يأخذه في نهاية الخدمة مبلغا واحدا. إذا هنا لابد أن ننظر هذا المبلغ من أين تجمع. نعم. هو دفع مبلغ وغيره دفع مبلغ أو الجهة الرسمية دفعت ثم وضع في بنك إسلامي في النهاية يكون حلالا، ثم وضع في بنك ريبو يكون حراما حسب الحالة نفسها، حسب استثمار هذه الأموال. نعم نعم. وأين توضع. نعم. بارك الله فيك. هو بيسأل سؤال آخر، فيما فهمت أنه شخص أعطى لشخص آخر أمانة وبدون أن يأخذ عليه أوراق، ومن الواضح فيما فهمت من سؤاله أنه هذه الأمانة قد ضاعت أو حدث فيها بعض إشكال. فبيسأل الآن هل يعني لصاحب الأمانة أن يطالب يعني من أودع عنده هذه الأمانة بردها أو يرد مثلها؟ أولا هنا من غير كتاب هذا يعني أصلا، ولا تسأمون تكتبوه صغيرا وكبيرا إلى أجله، حتى في الأمانات. نعم نعم. هنا صغيرا قبل كبيرا، لأن الناس عادة تتساهل في الصغير. ده مبلغ بسيط، وده صديق أو ده أخوي أو ده أبوي أو ده قريب مني، فهنا الله عز وجل بين لنا في آية الدين أن يكتب الدين صغيرا كان أو كبيرا. الأمانة هذه المودع عنده ليس ضامنا لها، لكن ماذا فعل بالأمانة؟ ما هذه الأمانة كانت مبلغا واستخدمه فخسر، يعني لأنه إذا استخدمه بدون إذن صاحبه أصبح ضامنا. أصبح ضامنا ما دام بدون إذنه. أصبح ضامنا. إذا فرط أو قصر أو خان أو خالف الشروط يكون ضامنا. وإذا نحن أولا نحتاج إلى شروط. هذه الأمانة أولا ما هي؟ نعم. والشروط هنا الموضوعة، ولماذا لم يكتب؟ فإذا كانت هلكت بدون تفريط ولا تقصير ولا مخالفة للشروط ولا خيانة، لا يجوز أن نطالبه بردها ولا رد مثلها. إذا كان في خيانة أو مخالفة للشروط أو تقصير أو تفريط نطالبه بردها ورد مثلها. إذا نحن نتكلم هذا الكلام يا عم شيخنا، وجب على كل يعني متعاملين أن يكتبوا هذا التعامل. نعم. ثم أن يكون بينهم شروط معلومة متفق عليها. نعم. حتى إذا خلفت الشروط بعد ذلك يعني تراجعه وتقول له أنت ضامن لهذا لأنك خالفت الشروط أو إلى غير ذلك، أو إذا لم يخالف لا يكون ضامنا. يعني. نعم. حتى يكون الأمر معلوم ثابت. نعم. ومعلوم وكل يعرف حقه وما عليه. نعم. بارك الله فيكم. أختنا زينب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. أيوة الشيخ يسمعك، تفضلي سؤالك. ايوه لو سمحت، هل يجوز اعطاء فوائد البنك الربويه لانسانه مريضه ومحتاجه العمليه بمبلغ الاف جنيهات، او يجوز اعطاها لشخص كان اخذ قرض من البنك بفوائد ربويه؟ شكرا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا. زينب تسأل هل يجوز إعطاء فوائد البنك الربوي الفوائد البنك التجاري لشخص مريض ويحتاج إلى عملية جراحية بمبلغ عالي؟ أول شيء هو أن نطبق قول الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني لابد البدء بالتوبة وليس الاستمرار في وضع الأموال في بنك ربوي وأخذها الفوائد والتخلص منها. نعم، هذا لا يجوز، وإنما عند التوبة، عند التوبة تأخذ رأس المال وزيادة وزعها. بالنسبة للمريض لا خلاف أنه مستحق لهذا، لكن كما قلنا بعد أن تتوب أولا وتستغفر الله عز وجل على ما قامت به من معاملات ربوية ولا تعود إلى هذا. من ملامح التوبة ألا تعود للتعامل نعم. مع هذا المصرف التجاري ثانية. نعم. أما لو السؤال الثاني، هل يجوز أن تعطى هذه الفوائد لشخص أخذ قرض ولا يستطيع أن يسد هذا القرض؟ أخذ قرض بفوائد يبقى قرض بفوائد يتعامل بالربا، فهذا لا نسعله. الذي يتعامل بالربا لا نسعله إلا إذا كان تاب ويحتاج إلى المساعدة. نعم، ولكن في حالتنا هذه المريض أولى. المريض أولى. نعم. يعني بتسأل بين أمرين، المريض الذي يحتاج لعملية أولى بل أن يعطى هذا الذي أخذ قرض فائدة ولا يستطيع السداد. نعم. بارك الله فيكم. أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ الشيخ معك، تفضلي سؤالك. زوجي كان قدم على قطعة أرض في إحدى المحافظات الجديدة بس باسم أخوه، وأخوه اداله البطاقة بنية إن هو يقدم يعني لأخوه، فهمنا حضرتك؟ يعني هو أعطاه البطاقة. نعم، يعني هو اداله البطاقة لزوجي عارف إن زوجة هيقدم لنفسه. أيوة نعم. وبعد الأرض ما جات أخوه طمع عليها ومرضاش يديها له. نعم. قال له يعني يا تبقى بالنص يا ملكش حق. أبشر يا أم أحمد، جزاك الله خير، بارك الله فيك. هذا السؤال شيخنا، يعني أولا يعني أخذ البطاقة ليقدم في القرعة على خطة أرض، قد تأتي وقد لا تأتي، وإن جاءت تأتي لصاحب البطاقة، ولكن أخاه هو الذي أخذ البطاقة وقدم على أساس أن تكون الأرض له هو. نعم. وليس لصاحب البطاقة. إذا اتفق على هذا فلا يجوز أن يعدل على الاتفاق إلا إذا سمح أخوه بهذا. أما إذا لم يتفق على هذا وكان أخذ بطاقة ليأتي بأرض لأخيه، فهذا الأرض تكون لأخيه ولا تكون له. نعم. وبيقول هي أختنا بتقولي إنه هم اتفقا أصلا إنه هو يعلم إنه هذه البطاقة أنا أعطيها لأخي حتى يتعاقد على أرض له هو، ليس لنفسه، ليس لصاحب البطاقة، وإنما يجب أن يفي بهذا الوعد. هذا وعد يجب عليه الوفاء، أن يفي به. نعم. لكن لا يقول إنه يا إما نتناصف نتشارك في هذه الأرض، يا إما هذه الأرض باسمي أنا ولا شيء لك فيه. هو يستطيع قانونا. يستطيع قانونا. نعم. نعم، شرعا هو تنازل لأخيه فلا يرجع في هبته. الله المستعان، بارك الله فيكم. شيخنا سائل بيقول ماذا أفعل وقد اختلط مالي بمال حرام، وهذا المال حق لأناس ولا أعلم كم المبلغ ولا أماكن الناس. اختلاط المال بالمال الحرام، هنا لابد أن نحسب مال الحلال والحرام ونفصل كل منهما عن الآخر. إذا المال بالضبط يكون بغلبة الظن، ما يغلب على الظن. نعم. حتى لا نأخذ مالا حراما. وإذا كنت لا أعلم المبلغ تماما يبقى أخذ ما يغلب على ظني أنه نعم. تخلصت من المال الحرام. نعم. طيب كيف أتخلص منه؟ هذا حق لأناس، أبحث عنهم وأعطيهم مالهم. نعم. فإن لم أتمكن من الوصول إليهم بعد مدة كبيرة، هنا أتصدق به لصالحهم، يعني الصدقة لهم أنوا بها أنها لهم وليست لي، ما دمت لم أعرف مكانهم وأنا ما أستطع أن أصل إليهم. نعم. الأولى هو بذل الجهد للوصول إليهم وإعطاء المال لهم. بارك الله فيكم. أخونا علي، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، إزاي حضرتك؟ بارك الله فيك. أستأذنك في سؤال بعد إذنك. تفضل يا شيخ يسمعك. السلام عليكم، إزاي حضرتك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كان عندي سؤال كده. كانت والدتي من حوالي 15 سنة كان معها مبلغ حوالي 20,000 جنيه حطيته في بنك ربوي وعملته شهادة، كل شهر طبعا الشهادة دي بتطلع عائد، بتكون هي محوشة من مصروفها وتقوم حطاها على العائد اللي طلع وتعمل شهادة أخرى. قعدت كده حوالي 20 سنة لغاية ما المبلغ أصبح حوالي 450,000 جنيه أو 500,000 جنيه. نعم. فجينا من سنة كده والدتي ادتني فلوس عشان أعمل بها مشروع، تمام؟ فسألتها إن كان منه من الفلوس اللي انت كنت محوشاها اللي هي المفروض انها حلال اللي هي مصروفها، وكان منها كان بيطلع من العائد. نعم. فطبعا هي مش عارفة كانت بتحط كام وبيطلع كام، بس بتقولي ان الاغلب حوالي 70% او 80% او 90% نفس الكلام زي ما بقوله لحضرتك كده بالضبط. نعم. بب انا اللي محوشاها، يعني مثلا بيطلع 500-600 جنيه من شهادة بكون انا محوشة 3,000، هو مصروفها ما شاء الله كبير يعني. نعم. فبتقول لي يعني اغلب الفلوس دي، وقالت لي وجيت فترات كتيره جدا جدا اخد العائد اصرفه واعمل شهادات باللي انا محوشاه. فاعمل ايه بقى دلوقتي، او اخرج من المبلغ ده قد ايه عشان خاطر يعني اخلص ضميري من اي حرمانيه فيه يعني. ابشر يا علي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. ومعلش السؤال الاخير. فضل. وهل ينفع النسبة اللي الشيخ هيحددها أخرجها من الناتج بتاع المشروع ده، يعني لما المشروع يبدأ يشتغل كل ما يطلع لي حاجة في الشهر أخد منه المصرف منه وجزء أخرجه، يعني إيه أكني بقصط الجزئية اللي المفروض أخرجها دي. بارك الله فيك، الله خير، أصلح الله حالك. أختنا أم عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. ليا سؤال عند الشيخ بعد إذنك. تفضلي شيخي أسمعك. في أرض ميراث عن والدي، يعني أنا ورثت وأمي ورثتها، هي أرض زراعية. نعم. هل عند بيع الأرض دي عليها زكاة؟ عند بيعها يعني هيبقى عليها زكاة ولا لا؟ أبشري يا أم عبد الله، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا علي بيسأل، يقول والدته منذ 15 سنة كان معه مبلغ 20,000 جنيه ووضع في بنك تجاري على صورة شهادات، والخارج من هذه الشهادات كانت تدخل بعضا من مصروفها مع هذه الشهادات فتدخلها أيضا في شهادات أخرى إلى غير ذلك، والآن المبلغ وصل إلى 450,000 جنيه. ما شاء الله، بارك الله فيك. صعب. الشاهد أن الآن والدته أعطت لأخينا علي مبلغ لعمل مشروع، ولما سألها يعني كم المبلغ أو كم نسبة المال الذي وضعتيه وكم نسبة المال الخارجة من هذه الفوائد الربوية في هذا المال، قالت له يعني أكثر من 70%, 80%, 90% هكذا المبلغ الذي كانت تأخذ الريع الفوائد الخارجة وتدخل عليها بعضا من مصروفها فتدخله يعني إلى شهادة أخرى. طيب 90% و70% إيه هو؟ مصروفها هي، مصروفها الشخصي هي من مالها هي، وليس من فوائد، وليس من فوائد الربوية، يعني هي كانت بتضغم الفوائد الربوية بجزء من مالها من مصروفها الشهري أو الشخصي فتدخله في شهادات أخرى. والآن كما قلت أعطته يعني بعض من هذه المبالغ، فهو بيقول يعني على قول والدتي أغلب هذه النقود 70%, 80% إنما هي يعني من مالها، فكيف أتصرف وكيف أخرج والنسبة التي أخرجها؟ هو كما قلنا في مثل هذه الحالات غلبة الظن. غلبة الظن. نعم، مثل هذه الحالات التي لا أعرف بالضبط يكون غلبة الظن. نعم. خاصة قضية بقالها يعني 15 سنة. نعم، غلبة الظن، لكن ما يغرب على ظن أنه فوائد ربوية لابد أن تتخلص منه حتى وإن مر عليه 100 سنة. نعم. وليس 15 سنة. نعم. فهذا لابد التخلص منه. وأيضا علي ينصح والدته أنه أنها يعني نعم. تنهي هذا بالكلية يعني حتى لا يدخلوا في هذه الإشكالات ويعني نعم. تأخذ الربا يعني الربا ليس حراما فقط ده من سبع من السبع الموبقات من أكبر الكبائر مع الشرك بالله. الناس تتساهل فيه بهذه الصورة سبحان الله. بارك الله فيك شيخنا. يعني إذا نحن ننصح أخونا علي وكذلك والدته أولا الوالدة تتخلص من مثل ذلك يعني من هذا التعامل أولا ثم بعد ذلك ما يغلب على تتوب إلى الله سبحانه وتعالى والدك وإن تبت. نعم. يعني لا تبدأ بالتوبة والاستغفار قصص الاستغفار ثم بعد هذا تحسب ماله وتخرجه. ما يغلب على الظن أنه من الفوائد الربوية يبقى إذا تنحي نعم. وتخرجه نعم. الصالح العام. نعم. أخونا عمر السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لو سمحت أنا كنت سألت الشيخ قبل كده على كانت والدتي حاطه لي شهادات استثمار في النجي في الحجر وبعد كده أنا سحبتها وكان الشيخ قال لي إن أنت تاخد الأصل وتطلع تاخد أصل اللي هو المبلغ اللي اتحط في الأول وكل الفايدة اللي نزلت خلال العشرين سنة دي تطلعها لأن مال حرام. نعم. فأنا كنت عايز أسأل بس حاجة هو الشيخ دلوقتي كان قال فتوى إيه إنه لو صاحب القرض تاب يجوز إعطاؤه لي الفلوس دي. طب هل لو صاحب القرض ده كانت الوالدة وتابت هينفع إعطائها القرض ولا لا؟ لا أنت يعني الشيخ يوضح لك القضية ليست ما بهذا المفهوم. أبشر بخير يا عمر وإن شاء الله تعالى الشيخ يوضح لك المسألة. تمام. في سؤال تاني. تفضل. بالنسبة لشهادات الاستثمار بتاعت قصدي سوري معلش بالنسبة للفوائد بتاعت بنك فيصل هل هي حلال ولا حرام؟ أبشر بخير بارك الله فيك. شكرا. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أم عبد الله أولا تقول يعني ورثت أرض زراعية من والدها هي والدتها فالآن تقول نريد أن نبيع هذه الأرض فهل عليها زكاة؟ متى انعقدت النية للتجارة تزكى زكاتها للتجارة مقدار 2.5% من القيمة السوقية. متى انعقدت النية للتجارة خلاص تحولت من أنها أرض تزرع إلى أرض تتاجر فيها هتبيعها يبقى إذن تتحول إلى عروض تجارة. عروض تجارة. عروض تجارة تزكى بمقدار 2.5%. تزكى بمقدار 2.5%. بارك الله فيك. سؤال أخونا عمر يعني والدته كانت وضعت له المال الميراث الذي له في المجلس الحزبي على صورة شهادة استثمار وبعد ذلك تكون عنده مال وفير يعني 20 سنة أخونا يقول 20 سنة إلى أن أخذ هذه الأموال وفضيلتك قلت له تخلص من هذه الأموال وخذ أصل فقط. نعم. فهو بيسأل بيقول يعني أنا فهمت من السؤال الأول بتاع أختنا التي تريد أن تتخلص من جزء من مالها إنه لو أن صاحب القرض تاب من هذا القرض يمكن أن يعني ليس صاحب القرض وإنه المقترض. المقترض وليس المقرض. الأم مقرضة. مقرضة للبنك. نعم. وليست مقترضة. فأنا أردت أن نبه هذه المسألة ليست هذه المسألة هي المسألة التي سبق أن أجبنا عنها. فلا تعطى لمقرض. نعم. أم هي التي أقرضت البنك ما اقترضت من البنك وعجزت عن السداد ولم تقترض. نعم. إنما الحل عن المقترض إذا عجز عن السداد. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن الأم تأخذ من ابنها من نفقات الأقارب وليس من الزكاة ولا من مال حرام. نعم. لأنه مكلف ينفق عليه زكاة محتاجة. يعني وجب على الولد أن ينفق على أمه لأن زكاة محتاجة أمه ينفق عليها من مال الحلال وليس من مال الحرام. لما هذا يخرج في الصبحان فقراء مساكين أيتام مشروع خيري. نعم. فالأمر عكس ما تتصور ابننا السائل. نعم. بارك الله فيكم. أختنا أم عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فترة كان عندي بس سؤالين. أول سؤال أنا عندي فلوس في بنك مصر المعاملات الإسلامية فهل الأرباح اللي تطلع منها حكمها؟ وثاني سؤال ايه هي مدى شرعية صك الاضحية؟ لان احنا لما بنذبح مثلا او بنشترك مثلا في اضحية مش بتروح لمستحقيها، فهل صك الاضحية ايه مدى شرعيته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. انا ابدا بالسؤال الثاني، هي بتسال في اسئله قبل هذا عن مدى مشروعيه الاشتراك في صك الاضحيه، هل هذا جائز ام لا؟ بعض المؤسسات الان بتصنع صكوك الاضحيه، انت تذهب لتشتري هذا الصك وهي التي تتصرف في توزيع الاضحيه بعد ذلك. لا، ولكن يكون صك بقيمه اضحيه كامله او سبع البقره او الجاموسه او هم يقولون هذا مبلغ المستورد وهذا مبلغ البلدي هكذا. يعني هنا لا هي ليس الصك يكون مجزأ. نعم نعم، ليس جزء في أضحية لا يجوز التجزئة فيها. نعم، وإنما هي أضحية كاملة. كاملة لا منع من هذا، لا منع من الاشتراك في هذا الصك ومشروعيته. نعم، جائزية. نعم، وفي الهدي، في الحج العمر. نعم، في الحج العمر والعمرة، في الهدي، في نعم، في صكوك هناك، وشركة أظن رشحي أو تقوم بهذه العملية. نعم، هذا هذا ييسر الأمر، ييسر على الناس. نعم نعم، بارك الله فيك. هي بتسأل تقول يعني هي واضعة مبلغ من المال في بنك هي أسمته المعاملات المالية للمعاملات الإسلامية على حد قوله. هي الفروع المسماة بالإسلامية لبنوك ربوية ما أظن أنها إسلامية. تعامل معاملة الأصل. هذا فيما اطلعت عليه من الفروع في مصر. نعم. المعاملات لفروع تسمى إسلامية في لفروع في مصر ما اطلعت عليه وجدت أنه غير جائز شرعا. تمام، بارك الله فيك. أخونا عمر كان بيسأل عن أصباح بنك هو اسماه خاص فيأخذ الاسم من الكنترول إن شاء الله تعالى. يأخذ اسم الكنترول، وإذا عرف أنه بنك كذا هيعرف من هناك أنه حلال أو حرام. نعم، هو بيسأل بيقول يعني المطلوب الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلال أم حرام، وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم أم أنها مكافأة من ولي الأمر في مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تعود على الأمة بالنفع. وأنا أردت أن أقرأ السؤال بتمامه حتى يعني نرد على هو يريد أن يفتي أو أن يستخرج فتوى. نعم، ليس من حق ولي الأمر أن يتعامل بالربا أو أن يأمر على المعاملة بالربا. نعم، وولي الأمر الذي يتعامل بالربا لا يستحق أن يكون ولي أمر. لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم، فهذا من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة كما أفتت المجامع الفقهية مجمع البحوث الإسلامية في المؤتمر الثاني سنة 65 و 67. نعم، أفتى بأن هذا من الربا المقطوع بتحريم نص الكتاب والسنة، فلا يجوز أن نبرر الحرام لنستحله لأنفسنا. يعني الربا ليس قصرا على الأفراد يا الشيخ، يعني قضية ليس قضية. الربا محرم على الأفراد، على وعلى الجماعات وعلى الدول وعلى العالم بأسره. نعم، يعني حتى اللي يقول انه هذه ليس تعامل مع افراد وانما تعامل مع تقريبا ما ناخذ افراد وغير فرد. نعم نعم، بارك الله فيكم. انت سمعت الان من القرض الاخير الذي احدث ضجه في مصر. نعم، لما تحدث رئيس الدوله يحفظه الله ويرعاه فقال نجوع ولا ناكل الربا. الحمد لله الحمد لله. وانه سوف لا يكون ربويا وإنما سيكون فيه مبلغ قليل لخدمات القرض أو يعني ما قدمته الجهة المقرضة من خدمات وتستحق عليها أجرا أو عمولة. إنما لا الأمر الذي يقول ربا وأنا ولي الأمر يعني يقول نقترض 5 مليارات وندفع 20 مليارا او 22 مليارا قال هذا ولي الامر السابق. فلهذا يعد ولي امر. الله المستعان. لا يصلح ان يكون ولي امر. الله المستعان. هذا يستبح الربا. نسأل رب العالمين كما استباح أشياء أخرى الله أعلم بها الحلال الطيبة في كل صنف أحوالنا. فالأخ السائل ننصحه ألا ينساق وراء فتاوى المجترين على الفتية الذين يستبحون الربا والحرام بفتاوى ضالة مضلة، وأن يعلم أن هذا ربا مقطوع بتحريمه، فلا يجوز لولي أمر ولا لغير ولي أمر، ولا للدولة ولا غير الدولة، ولا للجماعة ولا غير الجماعة، لا يجوز لأحد في العالم. ما حرمه الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يبيحه أو يستبيحه. بارك الله فيكم شيخنا، نسأل رب العالمين أن يرزقنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل على وفق ما نتعلم بهدي الله وسنة رسوله. آمين يا رب، آمين يا رب. أخونا محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن كلمة الشيخ علي اسمعك؟ تفضل يا شيخ. الله يحفظك. الشيخ علي عامل ايه؟ جزاك الله خير. الحمد لله. الله يحفظك. دلوقتي الشيخ علي، انا الحاج بيشتغل في بنك غير اسلامي. حكم ماله، عايز اعرف حكم ماله طبعا. وهل لو هو جاب لي شقة عشان اتجوز فيها هل يجوز لي ان اتجوز فيها؟ دي حاجة. وهل لو هو شايل لي فلوس في بنك هل يجوز ليا ان اسحب منها؟ ده سؤالين. نعم. وهل يعني هل يعني لو لو لو انا قد تقدمت. طب هو الولي بيعمل في اي مكان في البنك؟ ما هو ماسك مدير ادارة الحسابات العامة، يعني ماسك مدير ادارة الحسابات العامة في البنك كله. نعم. فعايز اعرف يعني هل يجوز ليا اني اخد مثلا من ماله؟ أبشر يا محمد، بارك الله فيك، وسع الله حالنا وحالك، ورزقنا الله وإياك الحلال الطيب، بارك الله فيكم. شيخنا محمد يقول والده بيعمل في بنك تجاري، هو مدير إدارة الحسابات العامة، فبيسأل يعني لو أنه أتى له بشقة حتى يتزوج، ثم هو قد فتح له حساب ووضع له مبلغ من المال في هذا الحساب، هل يجوز له أن يسحب من هذا الحساب أم لا؟ ثم كيفية التعامل مع مال الوالد؟ الوالد له حق صلة الرحم. نعم. مهما كان حتى في حالة الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. يعني حتى مع الشرك ما لش وقت لهما. قال وصاحبهما. الشرك بالله. نعم. ومع ذلك أن يشرك بي ويقول صاحبه الدنيا معروفة. سبحانك رب. سبحان الله. سبحان الله. سبحانك ربي ما عاد لك. لابد من صلة الرحم. نعم. الأمر الآخر أن هذا الأب الذي يعمل في الحسابات ليس كل مالها حرام، لأن الحسابات فيها القروض وفيها الحساب الجاري وفيها الخدمات المصرفية، في أشياء كثيرة، ففيها الحلال وفيها الحرام، فاختلط ماله، فلا مانع من أن ينتفع بما يعطيها أبوه منها. نعم. وإذن ويدعو الله عز وجل لأبي أن يتوب. النصيحة الأولى وهي الرائقة الرائعة في الدكتور أننا لا نتعامل مع الآباء والأمهات بهذا التعامل، وإنما لابد أن يكون حتى النصح إذا أراد أخونا أن ينصح والده فأن يكون النصح برفق وود. النصح هنا يكون يعني الوالد لا يلتفت لنصح الابن، لأنه يعرفه هو طفل رضيع، يعني هو ما يحدث منه هو طفل. نعم. فمن عرفك صغيرا لم يوقرك كبيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الأولى أن يعني يحاول أن يجمع بينه وبين أحد من يثق فيه الأب من العلماء. نعم. يعني أنا شك كلام العالم غير كلام الابن. صحيح. وقد يصل إلى إقناع، وإذا أراد سبحان الله سبحانه وتعالى له الهداية فسيشرح صدره للإسلام إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. بارك الله فيكم. سأل بيسأل يقول يعني نريد من يتكلم في حق أموال الميراث للبنات اليتامى حتى ولو كانوا كبارا غير قصر، لأنهم في حاجة إلى المال من الخال والعم، لأن الخال والعم يستحوذون على مال البنات اليتامى الكبارية، فيريد نصيحة للأخوال أو لخاله وعمه أو لخالها وعمها، لأنها سائلة من واضح من السؤال. يعني هذا مال لا يحل لأحد أن يأخذه، لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس. نعم. والبنت لا يطلب نفسها أن خالها وعمها يأخذ مالها. وفي الإسلام في يعني الذمة المالية المستقلة للبنين والبنات، للرجال والنساء، وأخذ مال اليتيمات هذا من أفعال الجاهلية، لا يجوز أن نزف الإسلام هذا. نعم. البنت لا يجوز للتعدي عليه ولا أخذ شيء منها. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لو سمحت والله من فضلك كنت عايزة أسأل على زكاة الزروع. على إيش؟ زكاة الزروع. نعم. بالنسبة للأرض اللي تبقى مستأجرة، يعني أرض إحنا مأجرينها والعمال اللي فيها بالإيجار والري بالإيجار، دي بيبقى عليها زكاة؟ والزكاة بتبقى قد إيه؟ طيب أبشري يا أختي بارك الله فيك. شكرا. بيسألوا عن زكاة الزروع، أرض مستأجرة وكذلك العاملون فيها مستأجرون وكذلك الري كذلك، فبتسأل عن الزكاة وكيف أو نسبة الزكاة. الزكاة تكون على من يزرع. نعم. يعني صاحب الأرض إذا كان مؤجر للأرض يدفع زكاة الإيجار، لكن المستأجر الذي يزرع هو الذي يدفع زكاة الزروع. والزروع الزكاة 10%، لكن إذا كان في نفقات تنفق على الزرع فتنخفض القيمة إلى 5%. نعم. الفرق الكبير هذا في مقدار الزكاة إلى النصف نتيجة أن في نفقات. هم مستأجرون لهذه الأرض وهم أيضا من ينفقون عليها هذا الإنفاق. هم يعني يستأجرون وينفقون، هذا إذا وازن هذا مشروع لا يوفر لهم دخلا فليبحث عن مشروع آخر. نعم. إنما ليعلموا أن زكاة الزروع على من يزرع وليس على من يملك الأرض. نعم. من يملك الأرض إذا كان يزرعها زكاة عليه، لا يزرعها وإنما أجرها المستأجر هو الذي يدفع الزكاة. بارك الله فيكم. السلام عليكم، استقبل هذا الاتصال. قطع اتصال. طيب شيخنا سأل بيسأل بيقول يعني هل يجوز إخراج زكاة المال لأهلنا في سوريا؟ نعم، إذا جعل الزكاة تصل إليهم فهذا يعني هم الآن محتاجون، فقراء ومساكين ومجاهدون في سبيل الله في الجهاد، ففي أكثر مصرف، يعني هم يستحقون الزكاة لأكثر من مصرف وليس لمصرف واحد. نسأل الله تعالى أن يكون معهم. آمين. وأن يعينهم. آمين آمين. وأن يذل من يذلهم وأن ينتصر لهم. آمين يا رب. جزاكم الله خيرا شيخنا، نسأل الله تعالى والقادر أن يرفع هذا عنهم. آمين يا رب. لأن بغوا وطغوا وتجبروا أولئك الذين يضربون شعبهم بالطائرات والدبابات وقاذفات الصواريخ، شيء يعني شيء رهيب، شيء رهيب رهيب. الله المستعان. لا يتصور، إنما هو على كل حال هو كافر. الله المستعان. يعني النصيريون هؤلاء الكفار، هؤلاء كفار عقيدتهم تؤدي إلى الكفر. أعوذ بالله. فهو إذن ينتقم من أهل السنة والجماعة. أعوذ بالله. ولا يضربه قذيفة واحدة على العلوي على النصيرين هناك، وإنما يضرب أهل السنة والجماعة. نسأل رب العالمين أن ينصره. أمين أمين. الله المستعان. أمين. أخونا محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. إذا حضرتك إذا شيخنا. جزاكم الله خير. الله يخليك. بعد إذنك كنت عايز أستفسر في صديق تاجر طلب تاجر بيتاجر في كذا سلعة. فطلب مني مبلغ، قال لي يعني هيدخل تجارة في سلعة معينة. نعم. بمبلغ معين، وفي آخر العملية دي بخصوص السلعة المعينة دي بس هيقول لي مثلا أنت كسبت كذا وأنا كسبت كذا، ويرد مثلا رأس المال وجزء من المكسب، أو لو كان في خسارة هيقول لي مثلا الوضع خسرت كذا وأنا كذا. فكنت عايز أسأل فضيلة الشيخ إيه رأيه في المعاملة دي؟ أبشر يا محمد بارك الله فيك. شكرا. جزاكم الله خير. شيخنا أخونا محمد بيسأل هذا السؤال، صديقه تاجر وطلب منه مبلغ لشراء سلعة معينة، ثم بعد أن يشتريها التاجر هذه السلعة ويبيعها بعد ذلك يكون التقسيم يعطيه المال الذي أخذه منه، ويعطيه بقى نسبة الربح أو نسبة أو يقول المال خسر كذا إلى غير ذلك، فهذه المعاملة جائزة أم لا؟ أولا لابد أن يكتب بينهما عقد يوضح حقوق والالتزامات، فيذكر في العقد أنه أخذ مالا ليشتري سلعة كذا وينص على السلعة بحيث لا يجوز له أن يتاجر في غيرها. نعم. السلعة فقط لتذكرها، وأنه بعد بيعها الربح يقسم على اثنين بنسبة كذا إلى كذا، يذكر هذا. في حال الخسارة تكون على صاحب رأس المال. الخسارة على صاحب رأس المال. إلا إذا فرط أو قصر أو خان أو خالف الشروط. نعم. هذا بالنسبة لسلعة واحدة معينة ويشتريها ويبيعها. يكون بينهما هذا التعاقد و ويكون هذا العقد. نعم. إذا كان سيأخذ ويتاجر في سلعة مختلفة فهذا ما يعرف بتمويل رأس المال العامل الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة. نعم. لا يكون بهذه الصيغة. وإنما له شروط خاصة. وإذن ما دام هذا الصديق سيشتري سلعة محددة معينة يعني يبيعها ثم بعد ذلك يتفق على القسمة، يجب أولا أن يتعاقد على ذلك، أن يكتب تعاقد على ذلك فيه هذه الشروط وفيه نعم. توزيع هذه النسب، ثم نعم. لما تكون الأرباح بالقيمة التي يتفقون عليها والخسارة تكون على صاحب رأس المال، إلا إذا فرط أو قصر هذا البائع أو خان أو خالف الشروط أو خالف الشروط. نعم. بارك الله فيكم. سائل بيسأل بيقول اشترك جماعة في حفر بئر وبناء ساقية في ملك أحدهم بدون بيع ولا هبة منه لشركائه في الأرض التي بنيت فيها الساقية، وبعد الفراغ منها والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحب الأرض نزع شركائه من الساقية وإعطاهم وإعطاؤهم قيمة ما صرف على هذه الساقية، فهل يجوز له ذلك؟ هنا قلنا هنا لابد من العقد. لم يتعاقد. العقد هو الذي بالحقوق والتزامات. نعم. هذا يجوز بهذه الصيغة، لابد أن يكون في تعاقد. فالآن عليهم أن يعني يبحث هذا يبحثوا هذا الموضوع، وأن يعني يكون بينهم مودة ورحمة وانتهى إلى اتفاق على الخروج من هذه المشاركة، لكن أخطأوا خطأ جسيما إذ لم يتعاقدوا. إذ لم يتعاقدوا. نعم. نعم. بارك الله فيك. سائل يسأل يقول دفعت لي أختي مبلغا من المال بعضه يخصها وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصاياتها، وطلبت مني أن أشغل لها هذا المبلغ في التجارة على الربح بيننا الخمس لها والأربع أخماس لي، فهل هذا العقد جائز شرعا أم لا؟ التجارة بأموال الصغير جائزة ما دام الربح يعني واضح، أو أن إذا كان المسألة فيها مخاطرة فلا يجوز إلا إذا كان هناك من يضمن المال، مال الصغار، ليس من يعني يستثمر مال يضمن، لا، طرف آخر يضمن المال للصغار. نعم. فإذا كان في مخاطرة ولا يضمن لا يجوز. ولا نجد من يضمن لا يجوز. نعم. لا توجد مخاطرة والربح واضح، أو هناك مخاطرة لكن هناك من يضمن، يجوز أن توفي هذا. كل هذا لمصلحة الصغير. لابد أن يكون العقود في مصلحة الصغير، لا يجوز العقود بالنسبة للصغير أن تكون لمصلحة غيره، ولا يجوز أن تكون لمصلحته. بارك الله فيك. أخونا عبد الفتاح من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحمد كيف حالك؟ بارك الله فيك. كيف حالك شيخ الجليل؟ حياك الله يا ابني. أصلح حالك. جزاك الله خيرا. الزوجية سألتك عليها الأسبوع الفارق. نعم. فيما يخص عروض التجارة. أجبتني على عروض التجارة فيما يخص التجارة. وأنا أريد الجزئية على فيما يخص الملك الخاص. مثلا أحد سيارته الخاصة أو بيته الخاص أو قطعة أرض أراد أن يبيعها ويشتري غيرها. هل المال هذا عليه زكاة أم لا؟ يزكى أو لا؟ معذرة يا أخي فتاة. سيارته الخاصة باعها وكي يشتري غيرها أو منزله أو كذا، ليست هي أصلا ليست تجارة. هل المال هذا ينبلغ النصاب يزكى أم لا؟ وشكرا. جزاكم الله خير. والله كلامه. يعني هو بيسأل عن عقود التجارة وعن شيء مخصوص، بيقول يعني لو أراد شخص أن يبيع بيته أو منزله أو سيارته لشراء بيت أو منزل أو سيارة أخرى، هل هذا المال يجب تجب فيه الزكاة؟ هذا فهمته من السؤال. طيب، يعني إذا باع بيته وهذا البيت الثمن فوق النصاب، نعم، وإذا ضمه لماله يكون حال عليه الحول، سواء كان الحول على نفس المال أو على النصاب، وما زاد على النصاب يتبع النصاب، فإذا حان وقت الزكاة يخرج الزكاة. نعم. اشترى البيت قبل أن يحين وقت الزكاة لا زكاة عليه، ما دام أراد شراء البيت ورئيس أراد التهرب من الزكاة، لأن التهرب من الزكاة من أراد أن يعني هو هذا عادة التهرب يكون الضرائب وليس من الزكاة. إنه لو فرضنا شخص فهم أنه يمكن أن يتهرب من الزكاة يعامل بعكس نيته. وعامل بعكس نيته. نعم. بارك الله فيك. سأل بيسأل يقول يعني أنا أسأل، لي صديق كون معي شركة لتجارة الخيول برأس مال كبير، ومبلغ هذه الشركة كان مع صديقي ولكنه سرق منه، فبيسأل يعني عما إذا كان المبلغ يتحملانه سويا أم يتحمله الذي كان في ضمان هذا المال أو كان معه هذا المال؟ لا، هو ليس في ضمانه، يعني كان معه أمانة وليس ضمان. كان معه لأنهم يدخلان الشركة سويا، يعني إذا معه كأمانة. نعم. وليس كضامن، فالأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو قصر أو خالف الشروط أو خان، إنما غير هذا لا يضمن. نعم. فالمال هذا يحسب على الشركة ككل، يعني كانوا خسارة على الشركة، كانوا خسارة على الشركة وتبقى الشركة كما هي. نعم. التوزيع يتم كما هو، تنفق عليه وتكون هذه خسارة عامة على الشركة. يعني كلاهما يتحملان في أنه كلاهما شريكان. نعم. كلاهما في هذه الشركة إلا إذا كان آخر ضامنا وهو يكون سبب الضمان. أي سبب الضمان لابد أن يعرف سبب الضمان. هيضمن هو شريك معه في شركة؟ يمكن يمكن، فنعلم سبب الضمان، ولو كان ضامن يبقى إذن الضامن هو الذي سيتحمل المبلغ كله. نعم. بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مش حالي؟ تفضل. بارك الله فيك. الله يحفظك يا رب. سؤال يا مولانا، دلوقتي أنا جوز أختي بيشتغل خبير استشاري لدى شركة تابعة لشركة التأمين، فطبيعة عمله إنه بياخد بيشوف مثلا مصنع اتحرق ولا حاجة، بياخد بيان من الشركة، يروح يقدر هذا الحريق بيبلغ معين، ثم يرفع هذا التقرير لهذه الشركة، ثم هذه الشركة ترفعها إلى شركة التأمين. ما حكم ماله الذي يقبضه من هذه الشركة التابعة لشركة التأمين؟ طبعا شركة التأمين تجارية. هو لدى هو طبيعة عمله تأمين حرائق، يعني هو ده طبيعة عمله. أنا أتكلم عن نشاط الشركة. نعم. فهو عايز أعرف حكم ماله هذا وحكم عمله كمان. أبشر يا محمد، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد بيسأل يعني زوج أخته يعمل خبير استشاري في شركة تأمين، يعني هو ينزل إلى الشركات التي تؤمن في هذه الشركة، لو حدث لها حريق أو ما شابه يقدر قيمة يعني الأضرار وقيمة الحروق، حتى هذه الشركة بعد ذلك تأخذ هذه القيمة من شركة التأمين. هو بيسأل يعني عمله ثم راتبه، هذا العمل ما حكم؟ نقول له يبحث عن أعمال الحلال. يبحث عن أعمال حلال. نعم. نعم. بارك الله فيك. الإجابة واضحة. يعني فيها حكم ضمني ورائق. بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك الله. سأل يسأل يقول يعني كان هناك موظف بإحدى الشركات المصرية والقاهرة، وقد اضطر إلى الاستقالة من العمل بهذه الشركة، وطلب بحقه في المكافأة عن مدة خدمته بالشركة، وقبل صرف هذه المكافأة أفهمه صاحب العمل أن هذه المكافأة حرام شرعا، فهل تعتبر حلالا أم حرام؟ وأنا لا أدري يعني لماذا صاحب العمل يقول أن هذه حرام. يا صاحب العمل يفتي يقول حرام حتى يأخذه، حتى لا يدفع هو صاحب، حتى صاحب لم لا يدفع يعني فتوى لها هدف. الله المستعان. الفتوى لا تؤخذ من صاحب العمل ولا من أهل الإفتاء، فلا يؤخذ بقوله ولا يعتد به. نعم. إنما يلجأ إلى أهل الاختصاص. الله المستعان. يعني هذا التجرؤ على الفتية هذا الشيخ وكل يتكلم في دين رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا أمر يحتاج إلى يعني إلى وقفة ويحتاج إلى. إذا كان له مكافأة نتيجة عمل حلال فالمكافأة حلال حتى وإن كان مصدرها حرام. نعم. يعني إذا كان عمله حلال وفي مكافأة لهذا العمل الحلال أصبحت المكافأة حلالة. حتى وإن كان بعض مال هذه الشركة غير صحيح. ما دام العمل. نعم. عمل نفسه حلال. هو بيتعامل على عمله هو. على عمله. أما إذا كان عمله حراما فإذا المكافأة والأجر حرام. بارك الله فيك. يقول سائل عن رجل اشترى دارا فيها نخيل مشتركة في الأرض بينه وبين آخرين، ولكن أحد شركائه في النخيل باع نصيبه والآن هو يطالب بالشفعة في هذا النصيب، فبيسأل يعني هل يصح له هذا الطلب ويكون له الشفعة في النخيل؟ والنخيل بالأرض مش النخيل. نعم في الأرض. نخيل في الأرض. نعم. يعني نصيب نخيل بالأرض وإيش النخيل يعني وحده. نعم. مخلوعا يعني صحيح. ما هو هو هو يعني الجار هذا. نعم. باع أرضه أو جزء من هذه الأرض التي يشترك فيها. نعم. أخذ. نعم. بنخيله. نعم نعم. وليس أنه خلع النخل ويبيع النخيل. نعم صحيح. فهذا له حق الشفعة. نعم له حق الشفعة. حق الشفعة ثابت ثابت. نعم. أن يطالب بأن يشتري حق الشفعة. نعم. يعني يشتري هو بنفس المبلغ الذي دفعه المشتري. بارك الله فيكم. يقول هناك شخص كان مريض ثم توفي رحمة الله تعالى عليه، ولكن قبل وفاته بشهرين باع للذكور فقط من أولاده معظم عقاراته وأطيانه بثمن بخس، وحرم الإناث من البنات، فهل يصح البيع أم يكون باطلا موقوفا على إجازة الورثة؟ نعم. ما دام البيع واضح أنه ليس بيعا صحيحا وإنما فيه محاباة فهو غير صحيح، وعلى ذلك أن تقدر قيمة التركة ثم يخصم منها ما دفعه الأبناء، كل صالح يأخذون ما دفعوه والباقي يوزع على الذكور والإناث بحسب الميراث الشرعي، ويستغفرون لأبيهم. يستغفرون لأبيه. نعم. أنا وقع في. نعم. جو البنات والبنون يستغفرون لأبيهم. نعم. حتى البنات يطالبهن بأن يستغفرن لأبيهن. بارك الله فيكم. وأن يسامحنه إن كان أخطأ. نعم. هذا ضروري جدا، لأن هذا يمكن أن يعذب به في قبره فضلا عن العذاب بعد ذلك. نعوذ بالله. بارك الله فيك. تفضل. ويكون هذا ايضا من باب البر بابيهم. نعم. سأل بيقول شخص اشترى من اخر دار بثمن متفق عليه بينهما ودفع جزءا منه واستأجل لدفع باقي الثمن لحين تحرير عقد البيع، وقبل مضي هذا الميعاد وقبل استلام المشتري المبيع اتضح ان في هذا البيت قبره، فبيسأل يعني هل هذا يعتبر عيبا في المبيع يجعل المشتري الحق في فسخ البيع أم لا؟ أي قبر هذا؟ يعني هذا لفظه، وما أدري أي قبر يكون في بيت. يعني كيف يكون قبر في بيت؟ لا إذا كان قبر لأولاد. هو يقول اتضح أن به قبرا لبعض المشايخ. مشايخ. يعني إذا هو من قبور المشايخ. فبيسأل هل يعد هذا. نعم. يعني هو يريد أن يفسخ هذا التعاقد وهذا الشراء أصلا. من حق. ولا يريد هذا البيت. من حقه حتى لو بعد التعاقد. حتى لو بعد التعاقد. ولكن هذا القبر لما يتضح أثناء الشراء. وبيقول كان مخفيا أو كان غير معلوم، يعني لم يره أثناء الشراء المبدئي. هو لم يتعاقد على لم يمضي التعاقد بعده، انه هو اخذ جزء من المال صاحب البيت. لا يستطيع ان يفسخ العقد. نعم نعم حقي. نستقبل اخونا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخنا بارك الله فيك. انا سالت حضرتك عن زوجتي اللي هو خبير استشاري. نعم. هو بيشتغل تابع شركه تابعه لشركه التامين، يعني هو ما بيشتغلش مع شركه التامين مباشره، لا هو بيشتغل تابع شركه تابعه لشركه التامين. تابعه لشركه التامين؟ هو بتديله شغل معين، بيروح يقدر الخسائر او الاضرار ويرفع هذا التقرير لهذه الشركه، ومن ثم هذه الشركه ترفع هذا التقرير لشركه التامين اللي ايه؟ يعني الشركة التابعة لشركة التأمين. أخونا محمد، الشركة التابعة لشركة التأمين يعني تابعة كعمل ولا تابعة بأي صفة؟ هي تابعة، يعني هي تابعة الناس اللي مأمنين معك، يعني رأس مال الشركة. يتبع رأس مال شركة التأمين، أي أنها جزء من شركة التأمين، يعني هي تأخذ مرتب تابعة لها في الملكية. لا هي لا مش ليست تابعه لها في الملكيه، هي شركه كيف تتبعها؟ من من من شركه التامين. كيف تتبعها الا ان تكون معين عامل مثلا تامين مع مأمن على المصنع مع انا اسال هنا التأمين. اولا الشركه كيف تكون تابعه لشركه التامين ما لم تكن شركه التامين هي صاحبه هذه الشركه؟ انا يعني لا ادري يا سيا، هي انا اعرف انها شركه، يعني هي بتاخد شغل من شركه التامين. طب بص يا اخو محمد، يعني هذه شركه خاصه تلجا اليها شركات التامين في تقدير الاضرار للاشياء المحروقه او ما شابه؟ نعم نعم، تستعين بها شركه التامين في يعني شركه التامين هذه وشركات اخرى تلجا اليها ايضا. اما ان هذه شركه التامين انشاتها من اجل تقدير الاضرار. لا هي الشركة التابعة ليست انشاتها شركة تأمين، لا هي شركة طبيعة عملها تقدير الخسائر اللي بتعملها المصانع اللي بيأمن عليها المصانع والشركات مع شركة تأمين، يعني مصنع معين. شركة التأمين هي التي انشات هذه الشركة ام لا؟ نعم، شركة التأمين هي اللي انشات الشركة الاخرى دي بتاعت التقدير ولا لا؟ لا شركة ما انشأتهاش، هي بتاخد شغل منها بس. تاخد شغل منها. طيب طيب، بارك الله فيك. جزاك الله خير. هذا العمل فقط هو يكون الحرام في هذا العمل فقط، نعم، خاص بشركة تأمين تجارية، في تقدير شركات تأمين تجارية، لأن يجوز أن تشترك في أي عمل لشركة تأمين تجارية، لأن تقدير الخسائر وتقدير كذا إنما هو تسهيل لعمل شركة التأمين. نعم، وشركة تأمين تجارية عملها غير جائز، إنما المجاز هو شركة التأمين الإسلامية. أما إذا كانت هذه الشركة تقدر لشركة التأمين وغير شركات التأمين سيعملوها الآخر، إذا كان لشركات حلال فيكون عملوها حلالا. فأنت كاستشاري لا تقبل بالنسبة لتقدير شركات التأمين، وإنما يمكن أن تقبل لشركات غير شركات التأمين إذا كانت شركات حلال. نعم، إذن هذه الشركة ما دام التعامل يكون مع أي شركة تأمين سواء كانت تجارية، لأن هذه الشركة التي تقدر ما دام التعامل مع أي شركة تأمين سواء تجارية أو غير تجارية أو غير التعامل تأمين. مع التجارية أو غير تأمين، أنا أقصد قياس الأضرار، يعني نعم. التعامل مع التجاري هو الحرام. نعم. والذي لا يجوز فيه، أما التعامل مع أي شركة أخرى أو مع أي شخص يريد تقدير أضرار آخر أو شركة نشاطه حلال يكون هذا العمل جائز. نعم، بارك الله في شيخنا، يعني وقتنا قد نفى الطيف وطابت أيامك، نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، وأن يطيل عمرك على خير، وأن ينفعنا بما تعلمنا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شكرا لك، جزاك الله خيرا. أشكركم موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.